الإسلام في بلد أجنب، يدعو للإسلام في بلد أجنب. ألم تتسع له أرض الإسلام للدعوة للإسلام؟ أصبح المسلمون في بلادهم غريبين عن الإسلام، وذهاب الداعية إلى هناك ربما يحتاج هو إلى داعية. يعني يحرم؟ أي نعم، ولا بد.